فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قالها مرتين. قال باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوه فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. نعم، هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، أمره على جيش وأرسله في سرية، وحين أرادوا الخروج أمرهم أن يطيعوا أميرهم لأن طاعة الأمير واجبة، فقال أطيعوا أميركم يعني عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة. فلما خرجوا في يوم من الأيام أغضبوه، فعلوا شيئا غضب منه، فلما غضب قال اجمعوا لي حطبا، قالوا طيب نعم، جمعوا له حطبا كثيرا. قال أوقدوها نارا فأشعلوا فيها النار فاشتعلت. قال ألقوا بأنفسكم فيها ادخلوها احرقوا أنفسكم. فأراد بعضهم أن يدخل، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه، فقالوا قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه وهو أمرنا أن ندخل في النار فندخل. فأراد بعضهم أن يدخل وبعضهم قال يا إخوان نحن ما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، ما أسلمنا إلا فرارا من النار، ندخلها بأنفسنا. فتماسكوا، بعضهم يقول ندخل بعضهم قال لا ما ندخل. وهم في أثناء ذلك انطفأت النار وسكن غضبه، قال لهم خلاص لا تدخلوها. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لأنهم ينتحرون والانتحار حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به، فلو قتلوا أنفسهم عذبوا، لو دخلوا النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية، الطاعة في المعروف لا في المعصية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان. ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من أصحابه أحدث. قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من أصحابه. هكذا عندك من أصحابه؟ من صاحبه. أحسن الله إليكم. من صاحبه، لأنهم اثنان أبو موسى ومعاذ، فهذا إذا وكل منهما قد أمر على ناحية من نواحي اليمن، فإذا كل منهم اقترب من أرض صاحبه جاء وسلم عليه. يعني إذا جاء أبو موسى قريبا من المنطقة التي فيها معاذ جاء وسلم عليه زاره، وهكذا إذا كان أبو موسى قريبا من مكانه، وهكذا إذا كان معاذ قريبا من مكان أبي موسى جاءه وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كانوا إذا اجتمعوا ما يتكلمون في الدنيا مثلنا نحن الآن إذا اجتمعنا كل يسأل الآخر كم رصيدك كم مالك ماذا فعلت في مشروعك الفلاني ماذا فعلت في تجارتك ماذا فعلت في بيتك الذي تبنيه. هذا لم يكن هم الصحابة, هذا همنا نحن, أما همهم كانت الآخرة. ولذلك إذا لقي الرجل صاحبه يسأله كيف عبادتك كيف طاعتك كيف تقرأ القرآن ما هو وردك, والإنسان إنما يسأل عما يهمه عما يهتم له والذي يشغل باله, ونحن الذي يشغل بالنا الدنيا ولذلك نسأل عنها, وهم الذي يشغل بالهم الآخرة ولذلك يسألون عنها. ولذلك هنا يسأله عن حزبه في القرآن كيف تقرأ القرآن. وقبلها لما نزل وجد رجلا موثقا مقيدا, قال ما هذا الرجل؟ قال هذا رجل كفر بعد الإسلام, وفي لفظ قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد, هذا يهودي أسلم ثم ارتد. قال انزل وهو على راحلته, قال لا والله ما أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جئنا به إلا من أجل هذا, انزل. قال لا والله ما أنزل حتى أقتله, ونزل وضربه بسيفه حتى برد, ثم جاء وجلس إلى صاحبه أبي موسى ثم سأله كيف تقرأ القرآن. من هذا وغيره أخذ أهل العلم أن الذي يرتد بعد إسلامه يقتل ردة, لا خلاف بين أهل الإسلام في هذا, هذا أمر أجمع عليه أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا, أن الكافر يقتل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه, يقول من بدل دينه فاقتلوه, يعني المقصود بالدين هو الدين الحق, يعني الإسلام, يعني الإسلام, لأن الدين الحق هو الإسلام. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام, هذا الدين هو الذي جاء به آدم وهو الذي جاء به نوح وهو الذي جاء به هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم, كل الأنبياء, ما جاء أحد بغير الإسلام, لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات, أبناء العلات هم الإخوة لأم, أصلهم واحد وهو الأب والأمهات شتى, فيقول نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد, الدين واحد لكل الأنبياء وهو الإسلام, وشرائعنا مختلفة, الشرائع تختلف, فتجد هنا يحرم الله شيئا ويبيحه هنا, الصلوات تختلف هنا مثلا, عدد الصلوات تختلف عن هنا, كما ذكروا أن في شريعة موسى فرضت عليهم صلاتان, صلاة في الغداة وصلاة في العشي وعجزوا عنها, وكان الله حرم عليهم أشياء أحلها لنا, قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض, فحرم عليهم أشياء أباحها لنا, الشحوم محرم عليهم حلال علينا. فهذه الأشياء هذه الشرائع تختلف حلال والحرام, لكن الدين واحد وهو توحيد الله عز وجل. ما من نبي بعث إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, كلهم جاءوا بالتوحيد, فهمنا. فهذا يهودي أسلم ثم ارتد فأمر بقتله, ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومضى معنا في كتاب المناقب في مناقب عثمان حين قال لماذا يقتلونني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, الثيب الزاني يعني الذي زنى بعد إحصان, والنفس بالنفس يعني القصاص, رجل قتل مسلما فيقتل به قصاصا, والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد, فإذا ارتد وجب قتله إجماعا, من ترك دينه وارتد عن الإسلام يقتل إجماعا لا خلاف, الخلاف هل يستتاب أو لا. فمن أهل العلم يقول المسلم إذا ارتد يقتل بلا استتابة, واستدلوا بحديث معاذ هذا لأن معاذا ما استتابه، نزل وإذا برجل موثق فقال ما هذا؟ قالوا هذا يهودي أسلم ثم ارتد. انزل، قال لا والله لا أنزل حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا انزل، ما جئنا به إلا لهذا. قال لا والله لا أنزل حتى يقتل، وفي لفظ لا أنزل حتى أقتله، فنزل وقتله هو بنفسه. فقالوا لا يستتاب، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستتاب ثلاثا. ومضى معنا في الموطأ أن رجلا قدم من العراق إلى عمر، فسأله عمر رضي الله عنه قال هل فيكم من مغربة خبر؟ يعني هل حدث فيكم أمر غريب خبر يستغرب منه؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال رجل ارتد بعد إسلامي، ارتد بعد إسلامي. قال ماذا فعلتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه، قدمناه فضربنا عنقه. قال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا كي يراجع أمر الله عز وجل؟ ثم قال اللهم لم آمر ولم أعلم ولم أرض إذ بلغني، اللهم لم آمر بهذا ولم أعلم، ما جاءني الخبر قبل أن يقتل، ولم أرض إذ بلغني. فقالوا على هذا من ارتد بعد إسلام لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاثة ما هو العمر كله، ثلاثة أيام يحبس ثلاثا كما قال عمر، ويطعم كل يوم رغيفا، فإن راجع أمر الله عز وجل بها ونعمت، وإلا ضربت عنقه، ضربت عنقه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. نعم. في الهندية قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله رواه جرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع. يعني يسمى المزر ويسمى البتع. قال إن أرضنا، لأن أبا موسى يمني من اليمن فيعرف ما فيها، ولذلك قبل أن يذهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن في أرضنا في اليمن شراب يسمى كذا ويسمى كذا، المزر والبتع، أحدهما يصنع من العسل والآخر يصنع من الشعير، وهو يسكر يعني نوع من الخمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال كل مسكر حرام. فانطلقا، فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إذا نمت أحتسب النومة عند الله عز وجل، لأني أنوي بالنوم التقوي على القيام، فيكون النوم الذي هو من العادات يكون النوم عبادة، ولذلك أنت تستطيع أن تجعل ما هو أمر جبلي فطري من العادات تجعله عبادة إذا احتسبته عند الله عز وجل، إذا قصدت به وجه الله عز وجل، كالأكل والشرب والنوم كل ذلك يمكن يكون عبادة إذا أردت به وجه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تبعه الأقدي ووهب عن شبه، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شبه عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة. نعم. فنزل وضرب عنقه بنفسه. نعم. قال حدثني عباس بن الوليد هو النرسي قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس فمكثنا بذلك حتى استخلف عمر. نعم، القصة كلها مضت معنا في كتاب الحج. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة طعت وطعت وأطعت. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن أمرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم. نعم، قال قرت عينه يعني تعجبا، هذا الرجل يصلي خلف معاذ، فقرأ معاذ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فتعجب هذا الرجل فقال: إذن والله قد قرت عين أم إبراهيم، يعني فرحت بأن ابنها اتخذه الله خليلا. تكلم في الصلاة، يعني ما تمالك نفسه حين التذ بالقرآن ومعانيه فتكلم دون أن يشعر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حين دخلت اليمن في الإسلام كما قلنا طواعية بلا قتال، أسلم ملكها باذام وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يعلمهم الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا إلى أقطار اليمن، 11 رجلا إلى أقطار اليمن، منهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وأبا عبيدة عامر بن الجراح في طائفة، كلهم تفرقوا في نواحي اليمن ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. فأما خالد وعلي وأبو عبيدة وكذا عبد الله بن قيس كلهم عادوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معاذ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل، لما خرج من المدينة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الدنيا، لأنه بقي في اليمن يعلم الناس دين الله حتى قام الكذاب العنسي، فلما خرج الأسود العنسي قبحه الله خرج معاذ من اليمن، خرج من اليمن وقدم المدينة، لكنه ما بلغ المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما لقيه. وأما علي وأبو موسى خرجا قبيل الحج، وكل منهما قال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك، يعني أهل إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما فقد ساق الهدي وهو علي، وأما الآخر لم يسق الهدي وهو عبد الله بن قيس. فلما قدما قال كل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال له: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. فقال لعلي: أمكث في إحرامك فإن معك الهدي. وقال لأبي موسى: أمعك هدي؟ قال: لا. فأمره أن يتحلل، يعني يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وعلي كان قارنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواق ذوات عدد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اكتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. نعم وهذا سبق أن ذكرت لكم وقلت لكم أن علي رضي الله عنه ما تزوج على فاطمة رضي الله عنها حياتها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما هم أن يتزوج ببنت أبي جهل غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءته فاطمة رضي الله عنها وقالت إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك وهذا ابن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل، فرق المنبر وقال إن بني أبي جهل استاذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب والله إني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إن فاطمة بضعة مني، بضعة قطعة مني، يريبني ما رابها يعني يؤذيني ما يؤذيها، ثم قال والله لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل. فترك علي الخطبة، فترك علي الخطبة، لكنه تسرى سرا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له شيئا حين بعثه يقبض الخمس من اليمن، فقبضه، والخمس هذا خاص بالله ولرسوله، لأن الله يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وذوي القربى هم آل البيت الذين منهم علي. فلما قبض الخمس، والخمس كان مالا فيه نض يعني ذهب وفضة وفيه دواب وفيه بشر أيضا، فأخذ جارية من الخمس وتسرى بها وخرج ورأسه يقطر ماء يعني اغتسل. وكان بريدة رضي الله عنه يبغض عليا، والحب والبغض هذا أمر بيد الله عز وجل، لكن الإنسان يطوع طبعه للشرع، فهمنا؟ لكن فيما بيننا قد الإنسان لا يقبل على إنسان ذو فضل قلبه لا يقبل عليه، إيش نسوي؟ لا إشكال في هذا. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه طليحة الأسدي لقيه وهو يطوف بالبيت فعلم أنه عاد إلى الإسلام، طليحة أحد من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، طليحة صحابي، الصحيح أنه صحابي لأن من كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، الصحيح من قولي أهل العلم أن الصحبة ترجع إليه، وهذه المسألة ذكرناها لكم سابقا، قلنا أن الفقهاء اختلفوا في هذا، فبعضهم قال أن الصحبة لا ترجع إليه، فضل الصحبة لا يرجع، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم، لأنهم يرون أن الردة محبطة للعمل بالكلية، وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تلف عمله السابق، يستأنف من جديد، يعني يبدأ من الصفر، كل ما صلى من صلوات وكل ما زكى من زكوات وكل ما حج كله ذهب هباء منثورا إذا ارتد. قال لأن الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا فإذا ارتد المسلم ولو كان عمل آلاف الحسنات تذهب عليه، فإذا عاد إلى الإسلام يبدأ من جديد، كل تلك الأعمال ذهبت، لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقالوا إذا ارتد حبط عمله، فإذا عاد إلى الإسلام يجمع حسنات من جديد، ما مضى انتهى. قالوا وهكذا الذي نال شرف الصحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يكون تابعيا ولا يكون صحابيا، لما؟ لأن فضل الصحبة فاتته بالردة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، واستدلوا بالآية التي ذكرناها. وذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما إلى أنه إن ارتد رفع عنه العمل، ارتفع عنه عمله، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله، وإن مات على الردة حبط العمل. قالوا فالمرتد لا يحبط عمله بمجرد الردة، إنما بالموت عليها. واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا شرط حبوط العمل أن يموت وهو مرتد. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. قالوا وعلى هذا من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام عاد له فضل الصحبة كطليحة رضي الله تعالى عنه. ولذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة وكذا في النخبة ماذا قال في تعريف الصحابي؟ قال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. هكذا يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. لماذا قال على الصحيح؟ لأن المسألة فيها خلاف. والحافظ شافعي، حافظ ابن حجر شافعي، فرجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن العمل عائد إليه إذا عاد إلى الإسلام. فطليحة رضي الله عنه ادعى النبوة كما تعلمون، فأرسل إليه أبو بكر جيشا بقيادة خالد. قبل ذلك أرسل إليه عكاشة بن محصن الأسدي لأنه من جماعته، لأن طليحة أسدي سيد بني أسد، فلما ادعى النبوة تبعته بنو أسد تبعته. فأرسل إليه أبو بكر رسولا من بني عمومته وهو عكاشة بن محصن الأسدي بالتخفيف والتشديد، يقال عكاشة وعكاشة، والرسل لا تقتل. كتب أبو بكر إليه رسالة وأعطاها لعكاشة بن محصن، فذهب عكاشة إلى قومه بني أسد وأعطاها لطليحة، فطليحة قتله، قتل عكاشة، ولذلك عكاشة قتل شهيدا وهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال سبقك بها. فأرسل إليه خالد جيشا عرمرما أبو بكر بقيادة خالد، فهزم من؟ هزم طليحة وهزمت بنو أسد، وفر طليحة هاربا إلى بلاد الشام، ثم أسلم وعاد في خلافة عمر وما علم عنه عمر. وإذا عمر وهو في الطواف يطوف معتمرا، وإذا بطليحة يطوف أيضا وهو محرم. فقال له طليحة، قال نعم، عرف أنه مسلم خلاص عليه الإحرام. فقال: ما أحبك مذ قتلت العبد الصالح طليحة بن عكاشة بن محصن. قال: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، الحمد لله الذي أكرمه على يدي، يعني أناله الشهادة على يدي ولم يهني على يديه، يعني لو قتلني يومها وهو على ردته لكان من أهل النار، لأنه كان يقتل مرتدا كافرا. فالحمد لله الذي أكرم عكاشة بإسلامه. والطليحة لا إثم عليه في قتله عكاشة. لما؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يمحو ما قبله، وعكاشة وطليحة قتله حال كفره والآن هو مسلم. فقال له: أيمنعني ذاك حق لي عندك؟ يعني كونك لا تحبني يمنعني حق لي عندك؟ قال: لا. قال: إذن لا يأسى على الحب إلا النساء، ما يزع على الحب إلا المرأة، الرجل أحبتني ما حبيتني كل واحد ما في مشكلة، المرأة هي اللي تزعل إذا قال لها زوجها ما حبك لا تبكي طول النهار، صحيح؟ أما الرجل ما يأسى على الحب. وفي رواية أن الذي قال ذلك ليس طليحة، إنما هو قاتل زيد بن الخطاب أخو عمر، زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أكبر من عمر بن الخطاب وأقدم منه إسلاما، أسلم قبل عمر وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمر أشهر منه وأفضل منه، وإن تأخر إسلامه عن أخيه، زيد رضي الله عنه أكبر من عمر سنا وأقدم إسلاما، خرج في جيش خالد في خلافة أبي بكر يقاتل مسيلمة الكذاب، فقتل في معركة اليمامة فقتل في معركة اليمامة، ثم أسلم قاتله ورآه عمر يتطوف بالبيت فقال والله ما أحبك لأنك قتلت أخي. قال أيمنعني ذلك حق لي عندك؟ قال لا. قال إذن لا يأس على الحب إلا النساء، يعني أحببتني ما أحببتني لا إشكال في هذا. فهنا بريدة رضي الله عنه كان لا يحب عليا في أول الأمر، كان لا يحب عليا، فذهب علي رضي الله عنه ليأخذ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، يجمع خمس أهل اليمن، فوجد جارية في الخمس أعجبته فأخذها وتسرى بها، تسرى بها يعني وطئها بملك اليمين، ثم خرج يقطر رأسه ماء يعني اغتسل. فقال بريدة لخالد بن الوليد انظر هذا كيف أخذ دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قسم الخمس، الخمس يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جارية من الخمس وتسرى بها، والله لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدموا في الحج كلهم اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشكوه قال يا رسول الله هذا علي أخذ الخمس ثم أخذ جارية من الخمس وتسرى بها، ورأيناه أنا وخالد بن الوليد وهو يخرج قد اغتسل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبغض عليا؟ يعني ما حملك على أن تقول هذا إلا لأنك تبغضه، أتبغض عليا؟ قال نعم. قال نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني له من الحق فوق ما أخذ، هو ما أخذ إلا بعض حقه، ما أخذ كل ما له من الحق في الخمس لأنه من أهل البيت، له في الخمس أكثر من ذلك. ولذلك يقول أهل العلم أن قصة غدير خم التي أوردها مسلم في صحيحه كانت من أجل هذا. يعني جاء الجواب كتب ورقة وبعدين سحبها، قالوا جاء الجواب الحمد لله، ما دام جاء الجواب لا تكتبوا شيئا لأني لا أجيب على شيء ما في وقت عندنا. قالوا أن قصة غدير خم كانت من أجل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بعضهم لا يحب علي رضي الله عنه كبريدة رضي الله عنه، فأراد أن يبين فضل علي رضي الله عنه، فكان ما كان في غدير خم مما أورده مسلم، لأن هذه الحادثة حدثت متى؟ في الحج، في الحج. وقصة غدير خم كان بعد الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم منصرف خرج من مكة إلى المدينة فوقف في الطريق وذكر فضل علي ليبين للناس فضل علي. وقد ذكر أهل العلم أن سبب كره بعضهم كبريدة لعلي رضي الله عنه كان من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على علي قبل ذلك في قصة خطبته لبنت أبي جهل، لما رق المنبر وخطب وهو غاضب وقال إن آل بني أبي جهل استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم ابنة أبي طالب، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، قالها ثلاثا، إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. ثم ذكر صهرا له في عبد شمس، يقصد أبا الربيع زوج زينب ابنتي الكبرى، قال وعدني فوفى لي وكلمني فصدقني لما أسر يوم بدر رضي الله عنه، فأثنى على صهره الكبير زوج ابنته الكبرى، أثنى عليه أنه لما حدثه صدقه ولما وعده وفى له. فبعض الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسألة علي رضي الله عنه وفاطمة حين أراد علي أن يتزوج على فاطمة وغضبت فاطمة رضي الله عنها، بعض الناس وجد في نفسه تأثرا بتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بريدة رضي الله عنه فقال وكنت أبغضه كما في هذا الحديث. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض عليا؟ قال نعم. وما كانوا يكذبون قال لا تبغضه. ثم أراد أن يبين فضل علي، وعلي أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة، فأراد أن يبين منزلته. فلما خرج من مكة قال ما ورد في حديث غدير خم الذي أورده مسلم في صحيحه. وقد مضى معنا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب في أوله لما قال علي

أفعل. فأغزاه بعثه على رأس 50 رجلا من أحمس جماعة جرير بن عبد الله. قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، يعني لا أستطيع الركوب على الخيل والركض لا يحسن الركوب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له قال اللهم ثبته، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فصار يثبت على الخيل ويركض عليه، يركض الفرس ولا يسقط. قبل ذلك كان لا يستطيع أن يركب الخيل، إذا ركب سقط، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب في 50 من أحمس حتى غزوا هذا الصنم وقتلوا سادنه وأحرقوا تلك الكعبة اليمانية. قالوا يا رسول الله ما تركناه يعني الصنم حتى كان كالجمل الأورق يعني قد احترق. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على أحمس 5 مرات دعا لهم بالبركة. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعمى يسمى الكعبة اليمانية. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، يعني سوداء، لأن الجمل إذا أجرب طلي بالقار بالزفت. الجمل إذا أصيب بالجرب، والجرب مرض معدي، مرض جلدي معدي ينتقل من الحيوان للآخر. إذا أصيب الجرب، إذا انتشر الجرب في الإبل، إذا أصيب بعير واحد بالجرب ربما أعدى الإبل كلها. فماذا يفعلون؟ يطلونه بالقار بالزفت فيسود، فإذا سود فرت الإبل منه. قالوا وفي ذلك منفعتان، المنفعة الأولى أن الإبل تفر منه حين تراه يلمع من الزفت الذي طلي به، والفائدة الثانية قالوا بأن الزفت إذا طلي به هذا الجمل الأجرب، وهو يعني الزفت مادة سوداء صمغية تثبت ولا يكون لها مسام، وبالتالي الجراثيم التي تكون في مكان الجرب لا تخرج، تموت في مكانها، لا تنتقل إلى الجمل الآخر، لا تعدي الجمل الآخر. وقلت لكم سابقا أن ذاك الشاعر في الجاهلية لما اعتذر إلى ملك الحيرة إلى المنذر بن ماء السماء يقول فلا تتركني بالوعيد كأنما إلى الناس مطلي به القار أجرب. فلا تترك، يعني الجمل الأجرب كل الإبل تفر منه. يقول أنت الآن أهدرت دمي، لما أهدر دم النابغة فصار الناس يفرون منه لأن هذا طلبة ملك الحيرة يطلبه يريد قتله، فصار الناس يفرون منه كما تفر الإبل من الجمل الأجرب الذي طلي بالقار. فيقول فلا تتركني بالوعيد، الوعيد يعني التهديد بالقتل، فلا تتركني بالوعيد كأنما إلى الناس مطلي به القار أجرب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال هديتي فما وقعت عن فرسي، وهنا عن فرس، نعم في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعمى وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لا تكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات نعم. قال باب غزوة ذات السلاسل وهي السلاسل نعم قال وهي غزوة لخم وجذام قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن أروة هي بلاد بلي وعذرة وبني اللقيني نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي أثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيشه ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم ذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه عينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على هذا الجيش جيش ذات السلاسل وأرسله إلى الشمال إلى ديار بلي ويقال بلي إلى الآن هي ديارهم فانتصر وجاء مظفرا منتصرا رضي الله عنه فهش له النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وأكرمه وبالغ في البشاشة في وجهه حتى ظن أنه أحب الناس إليه لما رأى من شدة حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم احتفائه به حتى ظن أنه أحب الناس إليه فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك وظن أن الجواب يكون أنت قال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال وظن أن الجواب أنت قال أبوها طيب يعني المرتبة الأولى راحت قال ثم من يعني يمكن أكون أنا الثاني ثم من قال ثم عمر يعني حتى المرتبة الثانية راحت ثم من؟ قال ثم عثمان فعد رجالا من الصحابة قال ثم سكت خشية أن يجعلني آخر واحد يعني ليتها مضت على ما هي عليه من أول فاكر نفسي أنا الأول وخلاص مشيت لكنه أراد أن يتثبت قال فداه أبي وأمي فلما سألته صدقني قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كل الناس هكذا إذا قابل إنسانا تبسم في وجهه وأحسن إليه حتى أن الرجل يظن أنه أحب الناس إليه هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخلاق النبوة كان لا يلقى أحدا إلا وهو متبسم صلى الله عليه وسلم وإذا صافح إنسانا لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ذهاب جرير إلى اليمن قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر فجعلت أحدثهم قال كنت بأين كنت باليمن عندي كنت بالبحرين في أصل السلطانية كنت في البحرين وفي الهامش في اليمن بالبحر أنا وهمت نعم كنت بالبحر نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال فلقيت رجلين من أهل اليمن نعم قال فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعد الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك نعم هذان الرجلان كأنهما كانا يتكهنان في الجاهلية قبل إسلامهما يتكهنان يعني كانا كاهنين لقيهما جرير رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأخذ يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضائله وعن حاله وعن شمائله وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن كان كلامك صحيحا إن كان الأمر كما تقول فقد مضى على موت صاحبك ثلاثة أيام قد مات منذ ثلاثة أيام لأنه ما كان لم يزال على الكفر وكان يتكهنان ثم انطلق معه إلى المدينة فلما كانوا في الطريق وإذا بهم لقوا ركبا فسألهم جرير من أين جئتم؟ قالوا من المدينة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا توفي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا المدة التي ذكرها هذان الرجلان واستخلف أبو بكر والناس صالحون مجتمعون على إمامهم والناس كلهم في عافية فقال هذين الرجلين أبلغ صاحبك أننا قد جئنا وسنعود مرة أخرى وعاد إلى اليمن وعاد إلى اليمن وما قدم على أبي بكر ثم قدم بعد ذلك لكن انظر ماذا قال هذا ذو عمر لجرير يقول لا يزال حالكم يا معشر العرب في خير ما دمتم مجتمعون على كلمة سواء كلمتكم واحدة كلما هلك أمير استخلف أمير تأمر أمير يعني باتفاق وشورى وتعاون دون نزاع فأما إذا استحال الأمر بالسيف فعندها تتفرق كلمتكم عندها تتفرق كلمتكم وهذا الذي حدث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب غزوة سيف البحر سيف البحر ساحل البحر نعم وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعد الطريق فنيزادوا فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 الضرب هو التل العظيم المستطيل التل من الرمال العظيم المستطيل نعم أحسن الله إليكم قال فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلاعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر برحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما نعم قال حدثنا هذا لما خرجوا إلى سيف البحر إلى ساحل البحر وكان الجوع قد أنهكهم ما كان عندهم طعام زودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب التمر كان أبو عبيدة يعطي كل رجل كل يوم تمرة تمرة هذه التمرة الواحدة هي الفطور والغدا والعشاء فلما قل التمر صار يشق التمرة بين اثنين يعني كل واحد له من الزاد في 24 ساعة نصف تمرة حتى فني ذاك التمر فلما فني ما عندهم شيء يأكلونه فصاروا يأكلون ورق الشجر يخبطون أوراق الشجر بعصيهم فما تتساقط يأخذونه ويبلونه في الماء ويأكلونه بلا طبخ حتى تقرحت أشداقهم يعني أفواههم فلما وصلوا إلى ساحل البحر رأوا مثل الجبل العظيم من بعيد يرون على الساحل جبل عظيم مستطيل إيش هذا الجبل؟ فلما اقتربوا وإذا حوت ضخم يسمى العنبر هذا الحوت يا إخوان لا يعيش في البحار الصغيرة كالبحر الأحمر البحر الأحمر بحر مغلق وهذه الحيتان الكبيرة لا تعيش فيه إنما تعيش في البحار المفتوحة يعني المحيطات كالمحيط الهادي والمحيط الأطلسي والهندي هذه الأسماك هذه الحيتان لا تعيش في البحار الضيقة لكن هذا رزق ساقه الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن هذا الحوت أضل طريقه فدخل من بحر العرب من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر بتقدير الله عز وجل لأنه جعله الله رزقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق ساقه الله إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل وهذه الحيتان كما يقول علماء الأحياء لا تستطيع العيش في المياه الضحلة لا تستطيع العيش في المياه الضحلة لا تعيش إلا في المياه العميقة جدا ولذلك رمت به الأمواج على الساحل فمات قدر الله أن يكون طعاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذه ميتة كيف نأكلها وقال بعضهم لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فكلوا قال فكنا نقتطع منها الفدر قدر الثور الفدر الشريحة شريحة اللحم الآن لما تأتي لصاحب الشاورما عنده السكينة ينزل منها قطع صغيرة، هذه الشرائح الصغيرة، هذه الشرائح يقول، فكنا نقتطع منها الفدر قدر الثور، يعني الشريحة الواحدة بحجم الثور، هذه القطعة الواحدة يقول. قال وكنا ننقل من وقب عينه القلال من الدهن، القلة العظيمة التي ينقلون من الآبار، ففتحوا عينيه وإذا عينيه مليئة بالدهن، فكانوا يستقلون منه كأنه بئر يخرجون الدهن منه. وأجلس أبو عبيدة في وقب عينه في نقرة عينه 13 رجلا في الطرف، 13 رجلا جلسوا في وقب عينه. ثم أخذ ضلعين عظيمين من أضلاعه وجعلهما مثل إيش؟ مثل الكبري، مثل الجسر، وجاء بأعظم بعير وشد عليه رحلا وأتى بأطول إنسان وركبه فمر من تحت الجسر ما مسه، ثم صاروا يقطعونه شرائح شرائح يجففونه في الشمس، فمكثوا 18 يوما وهم 300 رجل يأكلون وما خلص، ثم جففوا البقية وحملوه إلى المدينة حتى أطعموا منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلوق ضخم عجيب سبحان الله. نعم، قالوا بأن حوتا مثله وجد في القرن الماضي في الشمال في المياه المتجمدة، ما أدري في أي دولة، مرة قرأت عنه، فقالوا بأنهم أخذوه وصنعوا له قاطرة ينقلونه، جففوه، قالوا فكانوا ينقلونه في عواصم أوروبا. نعم تذكرت، ذكره صاحب كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل في مقدمة الكتاب، وذكر المصدر والجرائد التي نقلت هذا الخبر. قالوا وأضاءوا جوفه بعد ما فرغوا معدته وجففوه، أضاءوا جوفه بالمصابيح ونقلوه إلى باريس، ومن باريس نقلوه إلى ألمانيا وإلى بعض عواصم أوروبا، وكان السياح يدخلون جوفه بتذاكر، تدفع تذكرة ويدخلون إلى داخل جوفه وقد أضيء بالمصابيح، يتمشوا في الداخل ويخرجوا لعظم خلقته، لعظم خلقته. ذكر قصة أبي عبيدة وسرية أبي عبيدة، ثم قال أنه وقع في العصر الحديث مثله، وذكر ما وقع في، تجدونه في مقدمة كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذل الخبط أوراق الشجر تخبط بالعصي فتتساقط فيأكلونها. نعم أحسن الله إليكم. قال فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه. ودهنا يعني تمرخوا بدهنه، يعني دهنوا أجسامهم كي تطيب. نعم في ذاك الزمان يا أخوان ما عندهم كريمات مثل الآن ومراهم، إنما كانوا يدهنون بدهن الحيوان، إذا أخذوا سنام البعيري أو شحمة الكبشي أذابوه ودهنوا به، دهنوا جلودهم به، فهنا دهنوا بدهن هذا الحوت. نعم وهو العنبر. أحسن الله إليكم. قال حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن يعني قبل أن يجدوا كانوا هم على جزائرهم على إبلهم، فلما جاعوا ذبحوا في اليوم الأول 3 من إبلهم، والجزور هي الناقة المجزورة يعني التي نحرت، فنحروا في اليوم الأول 3 لأن البعير يكفي 100، فالثلاث يكفي 300، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم عدد قريش يوم بدر وأسر رجل فسأله كم عددهم، قال كثير أبى أن يقول كم العدد، فقال كم العدد؟ قال هم كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم؟ كم ينحرون كل يوم؟ فقال ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا، يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم بين التسعمائة والألف، هم بين التسعمائة والألف. فكانوا كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فلما نحروا في اليوم الأول ثلاث من إبلهم، في اليوم الثاني ثلاث من إبلهم، في اليوم الثالث كذلك، خافوا أن تنتهي الإبل فلا تبقى لهم ظهور يركبونها، فنهاهم أبو عبيدة أن يذبحوا، أن ينحروا إبلهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا، قال انحر قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر قال نحرت، ثم جاعوا، قال انحر قال نهيت، يعني نهاه أبو عبيدة. نعم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة قلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.